الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون أينما كنتم وحيثما نزلتم، هذا برنامجنا الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك وآخر دعواهم. والحديث عن هذه الآية الكريمة يأخذ طرائق عدة، إيمانية وتاريخية ومعرفية وأدبية. الله عز وجل أخبرنا في كتابه العظيم عظيم ما أعده لأهل طاعته في جنات النعيم، وأخبر جل وعلا أن الإيمان يهدي صاحبه إلى الخير، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ثم أخبر جل وعلا أن هذا الإيمان يهديهم إلى جنات النعيم. يفطن المؤمن من هذه الآية أن الإيمان إذا كان يهدي إلى جنات النعيم فإن هدايته إلى ما دون الجنة من باب أولى. ولهذا يعرف أهل الإيمان الحق بصدق فراستهم ومعرفتهم للأشياء حولها، وإن كانوا لم يطلعوا عليها اطلاع غيرهم، لكن الإيمان الذي في قلوبهم يورثهم علما غير الذي يعلمه الناس. ومن عظمت خشيته لله تبارك اسمه وجل ثناؤه أورثه الله عز وجل علما ليس عند غيره ممن حوله. ثم قال الله عز وجل عن أهل تلك الجنان، قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أما قول الله دعواهم فيها سبحانك اللهم، فاختلف العلماء فيه في معنى دعواهم، هل هو الدعاء والذكر والثناء الذي ليس شيئا وراءه، ليس شيء وراءه؟ قيل هذا، وذكر البغوي رحمه الله أن أهل التفسير يقولون، ولم يذكر يعين من نقل عنهم، قال رحمه الله إن أهل التفسير يقولون إن التسبيح هنا هو العلامة ما بين أهل الجنة وما بين الخدم الذين يخدمونهم، فإذا اشتهى أهل الجنة شيئا مما يطعم قالوا سبحانك اللهم، فيعرف الخدم من التسبيح مراد أهل الجنة فيأتونهم بما تشتهي أنفسهم. وهذا كثير من أهل العلم يحوم حول هذا المعنى في تفسيره، قد لا نجد من يقوله بذلكم النص، لكننا نجد من يقوله بالمعنى. فقال ربنا عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم، وقد مر معنا أن اللهم أصلها يا الله، وأن الياء حذفت أي حرف النداء فعوض عنها بتشديد الميم، والعرب تقول إني إذا ما خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم، وعد ذلك شاهدا نحويا للضرورة الشعرية. سبحانك اللهم فيه تنزيه للرب تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم قال الله عز وجل وتحيتهم فيها سلام، فقول ربنا وتحيتهم فيها سلام يحتمل التحيات الثلاث، تحية المؤمنين بعضهم لبعض، وتحية الملائكة للمؤمنين، وتحية الله عز وجل لأولئك الأخيار. فأما تحيته بعضهم لبعض فهذا ظاهر الآية، وأما تحية الملائكة لهم فإن الله عز وجل يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما تحية الله عز وجل لهم فإن ربنا عز وجل قال سلام قولا من رب رحيم، فهذا إثبات بيقين على أن الله عز وجل يسلم على عباده في جنات النعيم. فقال ربنا تحيتهم وتحيتهم فيها سلام، ثم قال وهذا هو عنوان اللقاء وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جملة ما ذكره المفسرون حول هذه الآية ينتهي إلى أمرين، الأمر الأول أنهم بعد أن يطعموا يحمدون الله عز وجل بقولهم الحمد لله رب العالمين، وهذا ارتضاه أكثر أهل التفسير وصنيع المؤمنين في الدنيا اليوم بأنهم يحمدون الله على كل طعام يطعمونه، إنما هو تشبه بأهل الجنة، هذا قول. وقول آخر أنهم إذا أرادوا أن ينتقلوا من حال إلى حال ختموا الحالة الأولى بأن يحمدوا ربهم، إذا أرادوا أن ينتقلوا في النعيم من حال إلى حال حمدوا ربهم، فيكون قول الله عز وجل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، إذا أرادوا أن ينتقلوا من نعيم إلى آخر فهم يلهمون التسبيح يكررونه كما يلهم أحدنا النفس في الدنيا، فإذا أرادوا أن ينتقلوا إلى شيء وشأن آخر قالوا الحمد لله رب العالمين، فكان ذلك كأنه فصل ما بين حالة وأخرى، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نأتي الآن في التاريخ. كلمة آخر تعني النهاية من جنس الشيء الذي أنت تعده، كما أن كلمة آخر بفتح الخاء تعني شيئا آخر، تعني شيئا خلاف الأول، لكنها ليس لها علاقة بالعدد، ليس لها علاقة بالعدد، فقد تكرر، قد تثنى، قد تأتي على أكثر من ذلك. فقول الله عز وجل وآخر دعواهم إنما المراد به المنتهى. فنأتي تاريخيا في قضية كلمة آخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق أسلم من حوله من خيار أهله، وما زال الإسلام يعظم رجاله حتى انتهى إلى ما انتهى عليه يوم أن قرت عينه صلى الله عليه وسلم بدخول الناس في دين الله أفواجا. المؤرخون تتبعوا سير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم تفرقوا في الديار والأمصار، فنظروا إلى أولئك الصحابة فعرفوا الصحابي أولا بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام شرف وأي شرف. فاتفقوا أي أهل التاريخ على أن آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الكناني، فهذا آخر الصحابة موتا، والأرجح أنه توفي عام 110 للهجرة، فهذا آخر من مات ممن كتب الله لهم أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة والناس مجتمعون عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن العلماء تتبعوا كذلك بعض من مات ها هنا وهناك في الديار والأمصار، فوجدوا أن محمود بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي عقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، فهذا آخر من مات في المدينة. كذلك نظروا إلى آخر من مات في حمص، وآخر من مات في الشام، وآخر من مات في الكوفة، ودونوا ذلك عناية بتاريخ أمتهم وبمن روى الحديث لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق تاريخيا بمن كتب الله عز وجل لهم أن يموتوا متأخرين ممن عمروا ممن هم من أصحاب رسول الله. نأتي في قضية أشراط الساعة. نعلم جيدا أن أشراط الساعة تختلف، فثمة أشراط قد مضت، فبعثته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وما كان ما بين أهل العراق وأهل الشام زمن علي ومعاوية، كل ذلك من أشراط الساعة. قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم تأتي أشراط اتفق المسلمون على أنها تسمى أشراط كبرى، وهذه ظاهر الأمر أنها لم تبدأ بعد، وأول ظهورها يكون بظهور المهدي، ثم بخروج الدجال، ثم بنزول عيسى، ثم بخروج يأجوج ومأجوج، ثم بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. فهذه المتتابعات لا خلاف أنها من أشراط الساعة الكبرى. نأتي الآن للفظ آخر فننزله على أشراط الساعة الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام عد 10 من أشراط الساعة، وذكر أن آخر أشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. آخر أشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. فهذا ما يتعلق بالأخير من أشراط الساعة. كذلك إذا انتقلنا من أشراط الساعة تاريخيا وذكر الصحابة، ننتقل إلى ما يعرف بالأدب العربي ولفظ كلمة آخر. وردت هذه اللفظة كثيرة، لكن أشهر ما ذكرت في قول أبي العلاء إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. في أبي العلاء نزعة نحو العلو والفخر بنفسه، ولذلك الناس إذا تشابهوا في شيء تراهم متحابين، فقد كان أبو العلاء يعظم المتنبي، والنزعة في الفخر والكبر التي كانت في المتنبي موجودة أيضا في أبي العلاء، فكما كان المتنبي يفخر بنفسه، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي فأسمعت كلماتي من به صمم، أنام من أجفوني عن شواردها ويسخر الخلق جرها ويختصم. نجد هنا أبا العلاء يقول: إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، ويقول في موضع آخر: أرى العنقاء أكبر أن تصاد، فعاند من تطيق له عنادا، وكم عين تمنى لو تراني وتفقد عند رؤيتي السواد. وهذه أبيات موغلة في الكبر والفخر والعلو والتعالي على الناس كما هو ظاهر. قد يقول قائل: إن الرجل أوتي ما أوتي من حظ وأدب وعلم ودراية بلغة العرب، فهذا حق، لكن ذلك لا يدفع إلى مثل هذا. لكننا قصدنا من هذا الحديث كله الحديث عن كلمة آخر، هذا كله في أحوال الدنيا. نأتي إيمانيا للآخرة. الله عز وجل أخبر أن الناس ينصرفون إلى دارين لا ثالث لهما: الجنة والنار. قال ربنا: فريق في الجنة وفريق في السعير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عبد من عباد الله يكون آخر أهل النار خروجا منها، فلما يكون هو آخر أهل النار، هو آخر أهل النار خروجا منها، قطعا سيكون آخر أهل الجنة دخولا إليها. وهذا مر معنا كثيرا: تسفعه النار مرة، ترفع له شجرة ثم شجرة ثم شجرة ثالثة، ثم يأذن الله عز وجل له بدخول الجنة، فهذا آخر أهل الجنة دخولا إليها وآخر أهل النار خروجا منها. والحديث في جملته يدل على سعة رحمة ربنا جل وعلا. وإنك تعجب عندما ترى أحدا ما يتصدر في العلم الشرعي ثم يقنط الناس من رحمة الله، وقد اطلع على كثير من مثل هذه الأحاديث التي تبشر الناس بعظيم رحمة ربهم جل وعلا، وأعظم ذلك حديث البطاقة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. فيقول الله عز وجل له: أتنكر مما ترى شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: أي رب، وما تجدي هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال عليه الصلاة والسلام: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا حديث عظيم جليل ينبئ عن عظيم رحمة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن الله لما ذكر رحمته قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان يتضمن أمرين: الأمر الأول توحيد الله وإجلاله وإفراده جل وعلا بالعبادة، وقد جاء مفسرا في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والأمر الآخر الإحسان إلى الخلق بالرحمة بهم والنفقة عليهم وإعطائهم من الصدقات والزكوات وأمثال ذلك. فالإحسان إلى الخلق مع إجلال الخالق وتوحيده هما ركنا الإحسان الحق الذي قال الله عز وجل عن أهله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأهل الإحسان أهل الكرم والفضل من العظيم الديان جل ذكره وتبارك اسمه وجل ثناؤه. فرحمة الله تنالهم لما في قلوبهم من الرحمة بالخلق، ولما في قلوبهم من رجاء رحمة الله جل وعلا أن تنزل عليهم. لكن الله عز وجل هداهم للطرائق المثلى كيف يستدرون رحمته تبارك اسمه وجل ثناؤه. الجنة أيها المبارك أبواب، ولكل باب فوج يدخلون منه. فالإنسان الذي يعقل كيف يطرق أبواب الجنة، كيف يشعر أنه يعمل عملا يسهم له في أن يدخل باب الجنة. الوالدان من أعظم أبواب الجنة، إذا الإنسان استصحب وهو يغدو ويروح على والديه أنهما بابان عظيمان من أبواب الجنة رزق برهما بحق. الصيام باب عظيم من أبواب الجنة، في الجنة باب يقال له الريان، الصدقة باب عظيم من أبواب الجنة، الجهاد باب من أبواب الجنة، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أوتي حظا عظيما من هذه الأعمال الصالحة كلها كان حريا أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيا كان، وإن كان قصر عمله على شيء معين دخل من أحد أبوابها، لكن المقصود أن الإنسان يستصحب كل ذلك في غدوه في رواحه في ليله في سره وفي إعلانه، ولن يسلم أحد من ذنب، لكن الله عز وجل شرع لنا أن نستغفر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا نستطيع أن نتكلم عن كلمة آخر ثم نغفل أن نبينا صلى الله عليه وسلم آخر النبيين ظهورا، فربنا عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. كان نوح عليه السلام أول الرسل الذين أرسلهم الله، وكان آدم قبله لكنه كان نبيا ولم يكن رسولا، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن آدم فقال: نبي مكلم. فبعث الله عز وجل نوحا كأول الرسل، ثم تتابعت الرسل بعده، الله جل وعلا يقول: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، ثم ختم الله عز وجل النبوات وأتم الرسالات ببعثة رسولنا ونبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو خاتم النبيين. وفي حديث اللبنة: مثلي ومثلكم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأحسن إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون حولها ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، يقول عليه الصلاة والسلام، وأنا خاتم النبيين. ولما أكرمه الله عز وجل بأنه خاتم النبيين أكرم أمته ممن أجابه وآمن به وصدق ما بعثه الله عز وجل به، فأمته خير الأمم وأفضلها وأوسطها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنحن حظه من الأمم، كما أنه عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين. هذا ما يتعلق بكلمة آخر في حق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. المدينة لما دخلها صلى الله عليه وسلم كانت دار إيمان قبل أن يدخلها، وهذا الفارق الأعظم ما بين المدينة وغيرها من المدن. ربنا يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخلا كان الإيمان يشع في أرجائها، فأكثر أهلها يوم دخلها من الأوس والخزرج إذا استثنينا اليهود كانوا مسلمين. مع ذلك تأخر بعض إسلام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج، فقيل إن أبا الدرداء في رواية إن عمرو بن الجموح هما آخر من أسلم من الأنصار، وكلا الاثنين إن قلنا أبو الدرداء أو قلنا عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنهما، فأما عمرو بن الجموح فقد مات شهيدا في أحد، وأما أبو الدرداء فقد عمر وقد أؤتي حظا عظيما من الحكمة، وكان من علماء الصحابة وحكمائهم رضي الله عنهم أجمعين. فرغم تأخر الإسلام إلا أن الله عز وجل عوضهم بما عوضهم فيه، فعوض عمرو بن الجموح بأنه يطأ بعرجته في الجنة كما ثبت بذلك الأمر عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وعوض أبا الدرداء بما أتاه الله عز وجل من مزيد العلم والحكمة، وكان يجاهد نفسه ما بين التجارة والعبادة، فلما وجدها لا تجتمع الإثنان اختار العبادة والانقطاع إليها على التجارة رضي الله عنه. والمقصود ذكره على القول بأنه آخر من أسلم من الأنصار. كذلك بعض الصحابة من المهاجرين تأخر إسلامهم، ممن تأخر إسلامه عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، وهؤلاء كانوا من صناديد قريش ورثوا تلك الزعامة عن أبيهم، فعكرمة أبوه عمرو بن هشام المعروف بأبي الحكم عند قريش المعروف بأبي جهل عند المسلمين، لكن الله عز وجل من عليه بالإسلام رغم أن أباه كان رأسا في الكفر. كذلك صفوان بن أمية فأبوه أمية بن أبي خلف الكافر المشرك المعروف، فصفوان ابنه ومع ذلك تأخر إسلامه، لكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وجاهد في الله حق جهاده رضي الله عنه وأرضاه. ممن تأخر إسلامه كعب ابن زهير، ابن الشاعر العربي المعروف أحد أصحاب المعلقات زهير بن أبي سلمى. هذا تأخر إسلامه حتى قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنشده لاميته التي فيها: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. هذا ما تيسر حول قول الله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نفيء إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم كما جرت به العادة في برنامجنا المبارك هذا. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من اللقاء بقيات الصالحات، عنوان الحلقة وآخر دعواهم. الأخ معاوية من السعودية. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك؟ خير وعافية، الله يبقيك. نحبك في الله والله يا شيخ صالح. أحبك الله أخي الكريم، حياك الله. عندي سؤالين. السؤال الأول عن هل يجب أنه رفع الأيدي في الدعاء؟ يعني عندي أذكار الصباح والمساء فيها دعوات أدعو فيها، فهل يتوجب أنه أرفع يدي للدعاء؟ نعم. ولا أدعو من غير ما أرفع يدي للدعاء؟ السؤال الثاني؟ السؤال الثاني في قيام الليل، يعني عادة بنام الساعة 10 مساء، 10 ونص، 11، وبصحى الساعة 4 قبل الفجر ب 45 دقيقة 50 دقيقة. نعم. بقوم بصلي الوتر، الشفع والوتر، وبصلي كم ركعة يعني، فهل هذا صحيح ولا أصلي الوتر وأنام بعد كذا أنا أقوم أصلي يعني؟ نعم. شكرا. بالنسبة للسؤال الأول، لا يجب أن ترفع يديك في حال كهذه، وإنما إذا كنت تتكلم عن أذكار الصباح والمساء فلك أن تذكر الله عز وجل من غير أن ترفع يديك. لكن إذا أحببت حينا بعد أن ختمت الذكرى أن ترفع يديك تستقبل القبلة تدعو الله عز وجل بما شئت عطفا على العمل الصالح الذي قدمته فلا حرج، فإن اقتران الدعاء بالعمل الصالح مما دل عليه القرآن. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فقولهم ربنا تقبل منا قولهما هذا دعاء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هذا عمل صالح. أما قولك أنك تنام قرابة الساعة 10 ثم تستيقظ قبل الفجر بساعة تقريبا ثم تصلي فقد فعلت خيرا، هذا قطعا من ثلث الليل الآخر. وقد أرشد إلي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالمقصود أن صنيعك هذا حسن جدا، توفق يعني تحمد تشكر عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبتك ويعينك وأن لا يفتنك وأن يتقبل منك. الأخ منصور من عمان، تفضل أخ منصور. حياك الله، كيف الحال؟ عساك طيب ان شاء الله. الله يبقيك. شيخ انا عندي بس صارت عندي قصه وحبيت اني اطلعك عليها. قصه هي يعني صغيره وصارت عندي رؤى العين يعني. تفضل. قبل سنوات تقريبا من كم عمري 13 سنه او 14 سنه وعدتني الوالده لصلاه الفجر، وكانت يعني تمطر مطر غزير، فرحت انا على اساس اني اصلي، فشفت المسجد كله مظلم، لكن رايت شخص يصلي في المسجد، ويعني كان المسجد كله مظلم وهذا الشخص يشع نور. هذا رؤى العين امامي يعني. لا يبعد هذا، النبي عليه الصلاه والسلام قال: الصلاه نور. وذهبت. تفضل. فذهبت يعني انا لما شفت هذا المشهد قدامي قشعر بدني يعني صراحه، فرحت اكمل، قلت اريد اشوف من هذا الشخص، فرحت دون باب المسجد، ما قدرت يعني من كثر الخوف ما قدرت اني اكمل لاوصل داخل المسجد، الباب السور الخارجي. فالقيت نظر ولقيت هذا الشخص نفس الشيء، يطلع من المسجد ويمشي يعني، وكان يعني يلبس نعله ويريد يطلع، وبعدها على طول يعني رحت البيت خايف ركضت. بعد 5 دقائق تقريبا أذان الفجر ورجعت المسجد نفس المكان اللي كان فيه يصلي يعني الشخص. قلت يمكن أحصل شيء ولا شو اسمه. هذه حدث لي الحالة قبل يعني تقريبا 10 سنوات تقريبا كذا. وما بلغت بأحد يعني، بس قلت أنا أريد أستشير عالم فيها. ما وش يكون هذا يعني الأمر؟ هل هو ملك ولا؟ قد يكون أحد من أهل الحي. عبد صالح تعود أن يأتي المسجد كل ليلة في مثل هذا الوقت، وبالقدر الذي هو حاول أن يخفي فيه عمله أظهر الله عز وجل هذا العمل وجعلك تراه. الإنسان إذا كان منقطعا في عمل صالح لا يصنعه كثير ممن حوله أو تركه الناس، فإن ذلك أعظم في مقامه عند الله، لا يرتاب في هذا أحد ممن عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كلامهما. سعيد بن المسيب التابعي المعروف كانت تفوت صلاة الجماعة ولا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، فلما وقعت فتنة الحرة زمن يزيد بن معاوية كان الناس قد انقطعوا عن المسجد لأنه لا أحد يدخله لتسلط جيش يزيد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاملهم الله بما يستحقون أي يزيد وجيشه. ثم إن سعيدا كان يسمع الأذان يأتيه من جهة الحجرة، من جهة المنبر، من جهة الحجرة يسمع الأذان ثم يصلي. فهذه خصيصة كرامة أتاها الله، فلنقل بالتعبير الشرعي كرامة أعطاها الله عز وجل لسعيد بن المسيب، فلا يبعد أن يكون صاحبك على مثل هذه الحال. نعم. الأخت أمة الله من قطر. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، جزاك الله كل خير، جزاك الله خير الجزاء. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا أدرس الإدارة وأعمل الحمد لله من كبار الموظفين في إحدى الشركات، فعندي الرغبة الأكيدة يعني الاتجاه إلى الدعوة إلى الله، فحاولت الحين أدرس العلم الاتجاه إلى الدعوة إلى الله. مشكلتي يا فضيلة الشيخ يعني أبي منك نصيحة، والدتي تكلفني يعني فوق طاقتي، مش ليها أنا طبعا أعرف فضل الوالد وبر الوالدين، لكن المشكلة فضيلة الشيخ إنه أمي يعني تفرض علي إنه إنفاق لأخي وأولاده في المأكل والملبس والمسكن في كل شيء يا فضيلة الشيخ. أنا الحاجة في نفسي فضيلة الشيخ يعني إنه هذا يعني ده واجبه، إنه الإنفاق على زوجته وأولاده في المدارس والإيجار البيت وكله، فأمي بتفرض علي إنه أجر على لأخويا، أنا أصرف عليه في الأكل في الشراء في كل شيء يعني. سؤال يا أختي، هل يعني أخوك هذا ضعيف معاق شيء؟ لا لا لا لا فضيلة الشيخ، بالعكس رجل والحمد لله ما شاء الله عمره 37 سنة والحمد لله يشتغل كل مرة يسيب الشغل لأنه متكل فضيلة الشيخ، يعني واجي يعني لك حد يسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف لا يلزمك شرعا. فأنا أخاف من أنا أخاف لا يلزمك شرعا طاعة أخاف أنا لا أقدر أقول لأمي لا ما أقدر، هي بتزعل. أنا كم مرة حاولت نصحتها وتكلمتها هي تغضب مني فضيلة الشيخ، أنا أخاف من العقوق يا فضيلة الشيخ. انتهى سؤالك، دعيني أتكلم الآن. إنما الطاعة في المعروف، لابد أن نفرق، لا يلزمك شرعا أن تنفقي على أخيك، لكن لو فعلت ذلك الإنفاق برا بوالدتك فلا ريب أنك على درجة عالية من البر ولا يضيع أجرك هذا عند الله. لكن أنا لا أدري عن حالك أنت، قدرتك المالية، هل أنت متزوجة، هل لك أولاد، هل لك بنات؟ فهؤلاء أحق بمالك من أبناء أخيك. لو كان هذا الأخ قاصرا مريضا معاقا لقلنا ثم توجه شرعي في صلته، ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ربنا عز وجل يقول في قضية إعطاء ذوي القربى. لكن إن كان رجلا مقتدرا وهو في صحته وعافيته ولا شيء يحول بينه وبين طلب الرزق فلا وجه لأن تنفق على مثله. لكن مع ذلك بر الوالدة أمر حسن ومطلوب، لكن أنا أقول توسطي، فلا تجرحي والدتك لكن لا تعطي ذلك الأخ أكثر مما ينبغي. الأخ غانم من الشارقة. أيوة شيخ، مساك الله بالخير. الله بالنور، حياك الله. طيب خير وعافية شيخ. لو كان في عندي مثلا سؤال، في إنسان مثلا مدني من سنوات ويبتسال في حق ناس فقالوا والله هذا يتعامل الإنسان بالجن، فما أعرف شو تعطيني الحل. أعطيني السؤال مرة أخرى على مهلك. أيوة، في إنسان من سنوات مدني ما أقدر أصير مكان أنا ولادي بالذات الحرمة، اللي هالرجال مثلا تابعنا في ورانا ويعرفنا وين أصير بالضبط، فيبتسال بحق كذا ناس قال هذا إنسان ما يخلى أن يكون يتعامل ويا الجن، هو يسمع الجن يسمعون الكلام ونقلوا له، فما أعرف شو تعطيني الحل. لم أفهم السؤال جيدا، لكن إذا كان غالب الظن أن رجلا ما يتعامل مع الجن وأضرابهم من أهل الشعوذة فلا سبيل إلى التعامل معه، السلامة منه أن تتركه، أعانك الله. الأخت وفاء من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعطيك العافية شيخ. آمين. أعطيك عندي ثلاثة أسئلة وأبغى أسأل عن التضلع بماء زمزم، طريقته وهل في دعاء مأثور؟ وهل هو فعلا التضلع؟ ما هو زمزم يا أخت وفاء، ما هو مبارك، والتضلع هو أن تشربي حتى لا يكاد يبقى مكانا لغيره، يعني تشربي كثيرا بالأسلوب العربي المعروف العامي، تشربين كثيرا حتى تشعرين أنه لم يبقى، لا تقدرين على أن تزيدي على ما سقيت به نفسك. وأما الدعاء فقد جاءت آثار تدل على أن الدعاء عند شرب زمزم، لحديث ماء زمزم لما شرب له، وقد ذكر أهل العلم أن عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو أحد سادات العلماء والمحدثين لما شربه قال اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة، وذكروا كذلك عن بعض الصالحين أنه شربه لثلاثة أشياء حققها الله عز وجل له. والمقصود لو قلت اللهم إنه بلغنا أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له فإني أشربه لكذا وكذا تسمين حاجتك، فقد وفقت للخير يا أخت وفاء. الأخ أبو سارة من العراق. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا أبا سارة. كيف حالك يا شيخ؟ أنا نحبك في الله والله. حبك الله، حياك الله. يا شيخ سؤال عندي، هل هناك كتاب صدر عن المجامع الفقهية أو أحد العلماء الكبار في الفقه على القول الراجح؟ وإذا لم يكن فهل لي اعتماد ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع؟ وجزاكم الله خيرا. لا يوجد كتاب يتضمن القول الراجح في كل مسألة، هذا صعب أن يحمل الناس على قول واحد أيا كان علم ذلك الرجل. لكن أنت إذا كنت تطمئن وتثق بعلم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له ورحمه، وهو أحد العلماء الكبار الأفذاذ في الأمة، وقد أبلى في الفقه الإسلامي بلاء حسنا، فغلب على ظنك أنك تأخذ كل أقواله، فلا حرج ما لم يستبين لك قطعا أن قولا له في مسألة ما مرجوح لكنك أخذته عاطفة. لكن يعني لا يكلف عامة المسلمين بأكثر من ذلك، الشيخ محمد رحمه الله أهل لأن يقتدى به وتأخذ فتواه. نعم. الأخت أم سهيل من دبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال بالنسبة لقصة نوح عليه السلام. نعم. في القصة ورد أن بعد ما أغرق الله سبحانه وتعالى الأرض وأمر الأرض بأن تبتلع الماء ورد طبعا أن كل الذرية من بعدها من ذرية نوح عليه السلام. نعم. فمع نوح كانت أقلة، يعني أقلة كانت معه في المركب، يعني ما عرفنا كيف القضية أنه كان معه أولاده وبعدين معه جماعة، فكيف أن باقي النسل من نوح؟ ما معنى الآية يا أخت أم سهيل؟ الله جل وعلا قال وما آمن معه إلا قليل، اختلف في العدد هذا القليل، قيل 80 وقيل 12 وقيل 40، المقصود قلة، فلنقول إنهم 80. هؤلاء 80 كانوا مع نوح في السفينة، ثم إن السفينة مكثت حتى استوت على الجودي، فلما استوت على الجودي الله جل وعلا قال بعد ذلك اهبط بسلام منا وبركات عليك، فهبط نوح والمؤمنون الذين معه. هؤلاء 80 منهم 3 من أبنائه، منهم 3 من أبنائه يافث وحام وسام، هؤلاء 3 كان منهم ذرية، هذه الذرية ذرية حام وسام ويافث أبقاها الله. الباقون من 80 77 عاشوا ما كتب الله لهم، رزقوا أولادا، لكن الله عز وجل لم يكتب لهؤلاء الباقين، لم يكتب لهم أن يبقوا أن يتناسلوا، أي انقطع نسلهم، يعني عاشوا دهرا 20 عاما 100 عام ثم انقطع نسلهم ولم يبقى أحد منهم له عقب، واضح الآن؟ ولم يبقى العقب إلا في الثلاثة الأبناء الذين ينتهون إلى نوح، حام وسام ويافث، وأما كنعان فهو الذي هلك في البحر، هلك في الطوفان كما قال الله جل وعلا فكان من المغرقين، والعلم عند الله. نعم. الأخ أحمد من السعودية، تفضل. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، اسمعك تفضل. يا شيخ أثابك الله، أنا زوجتي مطيعة لأهلها في كل أمورهم. نعم. والآن هي موجودة لديهم، فهل لها علي نصوف؟ يختلف، لماذا ذهبت هي إلى أهلها؟ أنا أسألك، لماذا ذهبت إلى أهلها؟ على العموم إذا كانت قد استأذنتك فأذنت لها لتمرض والدتها، لتمرض والدها، لتمرض أختها، لتقوم ببعض الأمور المتعلقة بحياة أهلها، فهذا تبقى النفقة قائمة. أما إن نشزت عنك وكان بينكما ما يقع أحيانا بين الرجل وزوجه، ثم تركتك غير مستأذنة غير مبالية وسكنت في بيت زوجها وبقيت عندهم، إن كان هذا هو الحال فلا نفقة لك عليك لها، فلا نفقة عليك لها. نعم. الأخ زايد من البحرين تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، حياك الله. شلونك طويل العمر؟ بخير وعافية، الله يبقيك. الله يبقيك العافية. شيخ عندي سؤال خاص، أبغي الرقم مالك. لعل الإخوة في الإدارة يعطونك إياه. شكرا لأخ زايد، جزاك الله خير. الآن نفي بعد سؤال الأخ زايد إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نؤوب إليكم في الجزء الثالث من هذا البرنامج المبارك. الحمد لله، الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات. الأخت أم محمد من ألمانيا. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا أم محمد، تفضلي. أريد أن أستشيرك في شيء. أنا متزوجة عن طريق فاتحة بدون أوراق رسمية، وأتيت أعيش مع زوجي في ألمانيا، ومن بعد كل ما أتحدث معه على الموضوع، يعني نسوي الأوراق، يأتي يقول لي الشهر الجاي، الشهر هذا، كل مرة يأتيني بكلام. وبعد ما أرزقني ربي بذرية صالحة وعرف إني حامل، بدأ يهين في كرامتي ويسبني ويطردني من المنزل، ولم أعرف ماذا أفعل. أريد أن أذهب إلى بيت أهلي وهو لا يسمح لي بالذهاب، ومن ثم يطردني، ومن ثم يقول لي ابقي هنا، ومن بعد شك، ومن ثم شك حتى الابن من ابنه. هو من نفس بلدك؟ نعم. هو يحمل نفس الجنسية من نفس بلدك يعني؟ لا، أنا من جنسية وهو من جنسية أخرى. هو عربي، عربي مقيم هنا. كان ينبغي، وقضية يعني في أساسها كانت مبنية على خطأ، أن توثقي هذا الأمر. على العموم يعني لا أدري ماذا أقول لك، لكن من حولك من الرجال الأكفاء، أئمة مسجد، أحد له جاه، أحد له دالة عليه، يحاول أن يقنعه بالأمر ويبين له أن هذا ظلم عظيم لا يرضاه الله، وأن عليه أن يوثق عقد الزواج، وأن يتقي الله عز وجل في الحمل الذي فيك، وأن يبرئ ساحتك أمام أهلك. لا بد من رجل له طريق على هذا الزوج، ينصحه، يرشده، يذكره، يخوفه الله واليوم الآخر، حتى يستطيع أن يعينك على ما أنت فيه. نعم. الأخت مريم من العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، حياك الله أخت مريم. الشيخ أسأل الله جل وعلا يصلحنا بك. عند سؤال يعني. نعم. سؤال، هل يعني يذكر عن أحد السلف يعني أنه كان يقول إذا أردت أن تغتب أحدا فاغتب والديك فإنهما أحق بالحسنات من غيرهما، هل هذا صحيح؟ لم أسمحه من قبل، لكنه غير معقول المعنى، وإنما إذا قاله أحد، لو فرضنا أن أحدا قاله، فإنما أراد به أن يؤدب الناس. نعم. عبد الرحمن من العين. انتهت الأخت مريم. نعم. الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد. كيفك شيخ؟ حياك الله. دعواتك شيخ، أني أنا معلم متعين برا المدينة دعواتك إني أرجع لوالدي، ودعواتك إني أنا متزوج، ودعواتك إني أرزقني ذرية صالحة إن شاء الله. الله يرزقك الذرية الصالحة ويرزقك الزوجة الصالحة ويردك سالما إلى بلد رسول الله عند والديك. هل من سؤال؟ الأخت فاطمة من دبي. ألو، السلام عليكم. السلام، حياك الله أخت فاطمة. مرحبا. نعم أخي معاك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله. الله يحييك الشيخ، الله يسلمك. ما أقدر أتكلم مباشر، بقيت رقمك خاص. لعلهم يعطونك إياه في الإدارة يا أخت فاطمة إن شاء الله. الأخ حذيفة من السودان. هلو. نعم، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا أسأل عن تحريك أصبع السبابة أثناء التشهد. نعم. هل هو حقيقي؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان، انظر إلي، كان يعقد الخنصر والبنصر هكذا، ويحلق ما بين الإبهام والوسطى هكذا، فلا تبقى إلا السبابة، فيضع يده عليه الصلاة والسلام على ركبته اليمنى قبيل الركبة، ويده اليسرى يضعها على ركبته اليسرى، يده اليسرى كفه الأيسر يضعها على ركبته اليسرى، تبقى اليمين اليد اليمنى. قلنا اليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر، ثم يضع السباء الوسطى مع الإبهام متحلقة، فلا تبقى إلا الخامسة وهي السبابة، فيحركها صلى الله عليه وسلم عند الدعاء وعند التشهد. السلام علينا وعلى السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، كل ذلك دعاء يحرك به السبابة ولا يتعدى بصره إياها. نعم. الأخت البندري من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أختي الكريمة. شيخ، أنا عندي سؤال. أنا لما تخرجت من ثالث ثانوي نذرت نذر أني إذا حصلت على نسبة معينة 100% أني أتصدق بخروفين. نعم. وطبعا الحمد لله حصلت على النسبة، والآن مرت 10 سنوات ولم أفي بنذري. سؤالي، لما أنا نذرت كانت الصيغة أني يعني نذر علي إذا جبت 100% أني لا أصدق بخرفين على الفقراء، لكني ما حددت المنطقة، هل هي في السعودية هل هي برا السعودية، ما حددت. فهل يجوز لي أني أطلعها برا السعودية؟ أنا كنت متخيلة يعني أنه في خيالي يعني أنهم رح يكونون في السعودية الفقراء، هل يجوز لي اني اتصدق برا؟ ممكن تكون. وانت ما الذي يمنعك يا اختي البندري ان تضعيها في السعوديه؟ ان التكلفه اقل يا شيخ، هذا هو اللي يمنعني. اذا كان من قضيه التكلفه يرزقك الله عز وجل، ثم تضعينها في بلادك، تتزوجين ان شاء الله ويمن الله عليك بالعفو والعافيه، ثم تضعينها. ان اردت الان ان تضعيها خارج السعوديه جاهز وتبرأ بها الذمه، لكنه هذا نذر باق في ذمتك لا بد من الوفاء به اليوم أو غدا، يعني لابد. لكن إذا كنت ترقبين مالا سيأتيك من والدك، من زوجك، من أحد من الناس، فاجعليها في بلادك أكمل، لأن هذا الأصل في إطلاق النذر، إن الإنسان عندما يتحدث يتحدث عن من حوله. صحيح. لكن لو قدرنا أنك عجزت تماما جاز لك أن تذبحي خروفين تطعمان بها الفقراء الذين خارج بلادك إن كان الثمن أقل. وفقك الله. الأخت أم جاسم من فرنسا. تفضل يا أم جاسم. أم محمد من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أختي. يا شيخ، أنا بس حبيت أسألك بخصوص أني أنا متزوجة، وتقريبا من سنة كنت مع خلاف مع زوجي، أوكي، لأنه ما كان يصرف مشاكل كثيرة، فسبت هالمشاكل أنا طلعت من البيت ورحت بيت أهلي بدون أذنة ورفعت عليه قضية طلاق. في هالحال أنا أعتبر ناصب لأني طلعت بدون أذنة؟ ما دامت القضية في المحكمة ليست مجالا للفتوى، المحكمة تقضي بينكما إن شاء الله بالعدل. بالعدل. نعم نعم. الأخت أم الحسن من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله أم الحسن. شيخ، عندي الوالد توفى قبل شهر يمكن. اللهم اغفر له وارحمه. نعم. بالحنا الوالدة يعني عندها أشغال برات البيت وزين، ولسه ما خلصت العدة تبعها. عندها ماذا؟ ها؟ عندها ماذا؟ عندها أشغال برات البيت، يعني عندها أرض زين، هي في اليمن، أمي في اليمن، وعندها شغل برات البيت وتخرج بها كذا. أشغال مثل يعني ماذا؟ أشغال مثل ماذا؟ يعني أشغال يعني لازم تروح تشوف تشرف على الناس اللي يسوون الشغل، على مثلا نسوان يسوين شغل الأرض وكذا. شغل الأرض يعني فلاحة وزراعة؟ أو فلاحة زين. وهي لسه ما خلصت العدة، فهل هذا جائز انها تطلع يعني من البيت وقدام الناس او مو جائز؟ هو الاصل في العدة ان تتربص في بيتها، لا تخرج الا للضرورة 4 أشهر و10، لكن ان كان هذا المال الذي تذهب اليه منه رزقها، بمعنى انها لو تركته لضاع رزقها وتعطلت معيشتها، فلها ان تخرج نهارا بيسر، يعني في اوقات يسيرة في النهار تتفقد عن بعد، بمعنى أنه تكون تطمئن على شيء من حالها، والأكمل أن تتربص في بيتها ولا تخرج، أما ليلا فلا تخرج البتة. نعم. الأخ عبد العزيز من السعودية. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. الله يسلمك، بس مجرد استفسار. نعم. في آية كريمة، تفضل. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. صفة الجريان، بارك الله فيك يا شيخ، يعني وهي تجري يعني قد جرت وكذا، كيف صفة المنادات كيف تجي؟ يعني هل كان قريب منه ولا المفروض يناديه قبل؟ لأنه يقول تجري بهم يعني جرت وسارت، كيف صفة المنادات كانت؟ نعم، نوح عليه الصلاة والسلام ركب السفينة، لما ركب السفينة بدأت السفينة تتحرك بهم، يظهر أن الإبن كان على لوح، كان على سفينة صغيرة، كان على جبل قريب من جريان السفينة، لأن السفينة تجري، قد تكون قريبة من الساحل، قد تكون قريبة من جبل، لأنه لا يوجد عمران، إن الطوفان غطى الأرض كلها. وهذا في أول الأمر، في أول الأمر كانت بعض الجبال ما زالت ظاهرة، فكان ابن نوح إما كان على لوح أو كان على أحد الجبال التي لم تغرق بعد، فأبوه أي نوح عليه السلام رآه فناداه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال الابن مجيبا أبا: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لأن الأمر لم ينتهي بعد. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، لأن الماء لن يبقى على حاله، سيزداد. قال ربنا: وحال بينهما الموج، أي جاءت موجة ما بين نوح وهو في سفينته وما بين ابنه الذي قلنا إنه إما أن يكون على لوح أو أن يكون على طرف جبل، فكان من المغرقين كما أخبر الله. نعم. الأخت أم أسامة من إسبانيا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. بارك فيك يا شيخ. أريد أن أسأل عن استئصال الرحم. لأي سبب؟ 3 أطفال كلهم بعملية قيصرية. أنا أم. كلميني من الهاتف، دعي التلفاز. وقال لي الطبيب حسنا، قال لي الطبيب: ربما لتتجاوزي الخطر الرابع للحمل سأقوم باستئصال الرحم، هل هذا يجوز أم لا؟ ليس هناك خطورة في كونك تجرين عمليات جراحية للولادة، هذا أمر غير مشهور طبيا أنه سبب للهلاك. هو الحمل في نفسه مظنة هلاك، نعم، لكن الجراحة الطبية تقدمت كثيرا، وكثير من النساء ربما لا يكون لهن ولد إلا من طريق عمليات جراحية، يعني يتعذر أن تضع مولودها بصورة طبيعية، فهذا ليس سببا مقنعا شرعيا على أن تستأصلي الرحم. والمؤمنة يعني مندوب لها أن تبقي على أن تكون ذات ذرية. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ختاما، اللهم يسر أمورنا واقضي ديننا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا واكشف ضرنا، واغث اللهم البلاد والعباد في دولة الإمارات العربية المتحدة المباركة، أنزل علينا وعليهم الغيث، وصل اللهم على محمد وآله، والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.